من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. صباح مشرق نطل من خلاله عليك بكل جديد ومفيد لك ولأسرتك. معكم اليوم عبلة إبراهيم. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صح على عيون على نور مشاشة وطير زقزة وخير بورق فوق الغصون. ومن الفقرات التي نقدمها لك اليوم ملهمات مصريات. وعيلة مرزوق، ولا ننسى الاستشارة الطبية. ونؤكد على أهمية التعليم الفني، وأيضا نتعرف على مبادرة لقمة حلال. تعالوا معنا نبدأ بأولى هذه الفقرات وملهمات مصريات. اخترت اليوم اللاعبة المصرية، لاعبة كرة القدم المصرية سارة عصام، والتي نجحت في خطف الأبصار على مدار الساعات الماضية، واحتفلت بها المنظمات النسائية المختلفة والرياضية بفوزها بالحذاء الذهبي، وهي نجمة المنتخب الوطني للسيدات. ثم انتقلت إلى نادي ستوك سيتي وتفوقت وسجلت 12 هدفا خلال 12 مباراة. لذلك حصلت اللاعبة سارة عصام على جائزة الحذاء الذهبي، وبهذا تكون قد ربطت اسمها باسم اللاعب محمد صلاح، نجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي. سارة عصام مارست كرة القدم في سن 13 سنة، وكانت ملتحقة بنادي وادي دجلة، ثم انضمت إلى المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم. جاهدت حتى انضمت لفريق كرة القدم للسيدات الإنجليزي نادي ستوك سيتي، وهي طالبة في كلية الهندسة. تمنيات لها بالنجاح والتألق في مجال الرياضة، وأيضا نقول لها ألف مبروك على كل الجوائز التي حصلت عليها. سارة عصام لاعبة كرة القدم المصرية صورة مشرقة ومشرفة لكل سيدة وفتاة مصرية. عزيزتي المستمعة، أحداث جديدة من عائلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. يو يا طارق، سيبني بقى أركز يا أخي. ركزي هناك يا دكتورة، في عيادتك في المستشفى. هو أنا في العيادة قاعدة فاضية برضو يا طارق؟ معرفش أنا بقى، أنا قاعدة أكتب حاجة تخص الدبلومة اللي بحضرها. وأنا عايز أتغدى يا ست رشا، عايز أتغدى، جعان. ما الأكل عندك في التلاجة؟ ما باكلش الأكل البيت. يعني عامل لك إيه دلوقتي؟ المفروض حضرتك تكون طبخة يا دكتورة، ولا خلاص نسيت المطبخ؟ حاضر، هقوم أطبخ لك حالا، ولا أقول لك هقوم أذبح لك كمان؟ آه، هذبح لك علبة سردين. جوزك ده مسخره يا رشا. لا لا لا لا لا، مش قوي كده مدام وفاء. انا قصدي يعني ان دمه خفيف، يعني مش قوي برضو. اصله بعت لي فيديو مضحك. فيديو مضحك؟ ايوه، مشهد من فيلم ابن حميده. ما شاء الله، ده طارق في حاله روقان بقى. انا قلت يمكن قصدك انت. لا ما يقدرش، ولا حتى بعد ما ذبحتي له علبه سردين. هو وصلت لكم؟ طيب يا طارق. ده مشهد كوميدي يموت من الضحك. انا بصراحه عايز اصدقائي يضحكوا. قصدك تضحكهم عليا انا يا طارق، مش كده؟ لا لا لا لا لا، ضحكهم على فتاح القصر ومراته. أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا. حنفي. خلاص تنزل المرة دي. أيوة بس يعني خفة الدم دي جات لك منين؟ يعني من إمتى يا طارق؟ ها؟ هي بتجيلي لما بشوفك مبتسمة وداخلة المطبخ. طب ما تتشطر يا أخي وتساعدني. أساعدك؟ بس أعمل اللي على مزاج أنا؟ براحتك يا شيف طارق. خلاص يبقى هعمل طاجن. طاجن إيه بقى؟ طاجن تنشوكي. امشي من قدامي لخبطك بالكبشه. حلوه حكايه الطاجن. طاجن تين شوك يا ابو دنيا؟ في ايدي كبشه كنت هضربه بيها. لا لا مش ممكن طبعا ما يحصلش. احمد ربنا يا رشا ان طارق بيحب يضحك. بعد ايه؟ بعد ما فضل معطلني عن البحث بتاع الدبلومة وهو رجع اكتفى بعلبة السردين وتاني يوم دخل معك المطبخ. كان عايز يعمل طاجن تين شوكي. عايزك تتحكي وعمل لك بقى زي الاصلي. تنزل المرة دي. عايزة ايه تاني يا رشرش؟ اجمل حاجة ان الحياة الزوجية تبقى مليانة حب وحنية وكل المشاكل ممكن تتحل بسهولة بشرط ان الزوج والزوجة يعتبروها قضية مشاركة وتعاون مش حق لطرف على حساب الطرف الآخر. كلامك ده يا ابو دنيا مدخل لمحاضرة كبيرة ممكن تقولها لنا في الجمعية. معنديش مانع بس عدد الحضور ما يقلش عن 40 وأكتر من كده بإذن الله. عزيزتي المستمعة وآن الأوان أن لا نتدخل في خصوصيات الآخرين. هذا الموضوع تناقشه منى خليل من خلال هذا اللقاء. وآن الأوان ومعي ومعكم الكاتبة الصحفية الأستاذة سامح سعيد. أهلا بيك معي. أهلا بحضرتك. واحترام الخصوصيات الحقيقة قيمة جميلة جدا المفروض ان احنا نكون متعلمينها احنا الكبار ونعلمها لأولادنا. للأسف بنجد بعض الناس يعني عايز اقول ايه في اقتحام كده على خصوصية الآخرين في فضول شديد علشان يعرفوا إيه البيت ده ايه بيقولوا ايه بيعملوا ايه خصوصا لما يبقى فيه أصحاب بيبقى أقارب. هي للأسف في يعني عايزة أقول فضول وفي تطفل وفي حاجات غريبة قوي ظهرت على المجتمع في الفترة الأخيرة دي. يعني تلاقي حد مثلا قريبك وجاي الصبح عليك على البيت. طب ما أنت ما تعرفش اللي أنت جاي لها دي ظروفها إيه. ممكن تعبانة ممكن مش قادرة تقابل. فكرة الاستئذان حتى في أخذ المواعيد والزيارات المفروض إن أنا بستأذن. المفروض ده نوع من احترام الآخرين واحترام نفسك. أيوه. لازم تحترم الآخرين وتحترم حريتهم. حدود حريتك تقف عند حدود حرية الآخرين. تمام. فما ينفعش إن أنا أقحم نفسي في حياة حد أنا معرفش ظروفه وما ينفعش أعرف ظروفه. هو طالما ما قليش ظروفه أو حاجة يبقى ما ينفعش أفرض نفسي عليه وما ينفعش بقى أحكي مع حد يعرفه. طب أنت ما تعرفش عنه حاجة. طب يعني فكرة أن أنا في إلحاح كده علشان أعرف ظروف ناس لا ده مش من ديننا ولا من أخلاقنا. لا طبعا مش من ديننا ولا من أخلاقنا. ده الخلق للخالق. ما ينفعش ان انا حتى لو اللي قدامي جاب سيرته اقول له الله اعلم ما اعرفش. القيمة دي لما نعلمها لولادنا ونبقى احنا قدوة ليهم ونحترم خصوصية ولادنا في غرفهم في علاقتهم باصحابهم اراقب وكل حاجة ولكن انا برضو كماما ليا حدود. بالظبط. هو في بعض الأمهات بتستخدم الحق ده أنا ماما لا بطريقة غلط. أبقى عندي الباسورد للبنت أو الولد أدخل معاهم أخرج معاهم أقعد معاهم. لا ما هم برضو هم مش يعني مش حابين اللي احنا مش حابينه مع الطرف الآخر. فأنتي برضو أما تكبري فيهم الحتة دي هم هتكبر عندهم ويطلعوا يتعاملوا بنفس مبادئ. يعني انا ما ينفعش برضو عشان ام افرض نفسي على بنتي او ابني. لا هو له حدود. وقول ان ده حقي. لا انا حقي كماما ان انا اعرف كل حاجه. لا مش برضو ولادنا ليهم خصوصياتهم يا جماعه. ايوه ولادنا ليهم خصوصياتهم وانت عوديهم على كده عشان نمو شخصيتهم. يعني ما ينفعش، هي مش امل ابدا ان انا اقول لك انا عارفه عن بنتي ولا ابني كل تفاصيل حياته. طب قابليني بعد ما يكبر ويبقى شاب كده، عمره ما هيبقى عنده شخصيه ولا يعتمد على نفسه. مش امل ابدا ان انت تبقى مفتاح اللغز في حياه ابنك. حتى الزوج والزوجة وعلاقتهم ببعض برضو في خصوصيات تحترم سواء للزوجة أو للزوج. ما بالظبط، يعني أنا برضو مش بيعجبني بعض الزوجات لما تفتح موبايل جوزها وتقعد تدور فيه، عيب وحرام. أو العكس. أو العكس، أنت برضو لو لما تدور في موبايل زوجتك أو تدور في أي حاجة تمتلكها عيب. المفروض لو محتاج حاجة هتسألها، رفضت ما تجبرهاش على الإجابة. كل واحد له خصوصياته. أكيد طبعا. المشكلة فينا أن احنا فاهمين العلاقات الأسرية والاجتماعية غلط. يعني الزوج لا، دي مراتي. ماشي، ما هي مراتك بس بني آدم، هي ممكن تكون في خصوصيات بينها وبين مامتها بين إخواتها مش حابة تحكي لك. وانت مش عشان جوزها تبقى انت لازم تعرف كل حاجة. مش حابة الأسباب كتير ليه تحرجها مثلا. العلاقة في الآخر بين الزوج والزوجة مبنية على الثقة، لو انهارت شكرا. وإليك عزيزتي المستمعة الاستشارة الطبية والعرق، متى يكون صحي ومتى يكون مؤشر خطر لمرض ما؟ هلا سالم وهذا اللقاء. الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتور مجدي، فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وأيضا الرطوبة، العرق بيكون يعني زيادة في هذا الوقت، متى يكون هذا العرق صحي ومتى يكون نتيجة مرض؟ هو مفروض يكون صحي. حالات نادرة جدا يبقى عندها زيادة في نشاط الغدد العرقية وبيبقى عندهم العرق، دول بيبقى ليهم نظام خاص في العلاج، مش مشكلة. ولكن بشكل عام احنا كلنا بيبقى عندنا زيادة في العرق، بتزيد صحيح مع زيادة الوزن، بتزيد مع التوتر، بتزيد مع بعض الأدوية، مع بعض الاغتيالات في الغدد الصماء مثلا. ليها علاقة بكمية شرب المية دكتور؟ مهم قوي. هو طبعا انا لو ما عنديش مية مش هطلع عرق، بس لازم انا بشكل عام اطلع العرق ده عشان اغسل جسمي من السموم. واحد اثنين، ان العرق بينظف الجلد، العرق بيفتح فتحات المسام اللي ممكن لو احنا اتقفلت هتعمل لي ميكروبات والتهابات ومشاكل كثيرة جدا. يبقى العرق ده بوابات للتخلص من السموم. واحد اثنين، ان العرق من ضمن المنظومة الطبيعية الربانية الجميلة التي تكيف الناس على ارتفاع درجة الحرارة. يبقى نظام تكييف في تقريبا 2.4 مليون فتحة، يعني وحدة تكييف رباني. ده فعلا اما العرق والعرق يتبخر، ده درجة الحرارة بتنزل ولا لا هتحرق. يبقى ده مهم جدا. بس المشكلة الناس نسيت كلمة مية، او بيشربوا مية الباردة او الساعة. يبقى انا لازم اشرب مية بشكل عام لو انا في الشتاء، واشرب 2 لتر، يعني في ناس تعرف الشتاء برضو 2 لتر، في الصيف ممكن اشرب من 3 لـ4. والواقف في الصحراء، الواقف فوق السطح، والعمال اللي بيبنوا العمارات وكلام ده، واللي واقفين ومكشفين راسهم، لا ممكن ياخد 6 لتر و8 لتر، والرياضيين ممكن ياخد 6 و8 لتر، مفيش مانع. واوعى تفتكر انت واقف في البحر حمام السباحه مش محتاج ميه، محتاج ميه اكتر. وجودك في مكان مفتوح حتى لو بحر وده بيعكس اشعه الشمس اكتر بتحتاج الميه بشكل عام. لو انت في البيت هتشرب ميه كل ربع ساعه، لو انت في البحر تشرب ميه كل 10 او 7 دقائق. دكتور، هل كميه العرق يعني ليها تاثير على كميه البول؟ اكيد. احنا بشكل عام الانسان بيفقد العرق بمعدل 10 مليليتر، يعني 10 جرام لكل كيلو. ده لو هو مش بيعمل مجهود، يعني مثلا تقريبا لو انا 60 يبقى 600، بس ممكن في ساعه واحده بس افقد 2 لتر. انا مره واحده في رمضان، في رمضان دايما بحب امشي قبل الفطار، بمشي مسافات طويله، فمشيت تقريبا توالي ساعه، لقيت نفسي شربت عند الفطار على طول، عند الفطار شربت 1.5 لتر. اول ما دخلت البيت متعود 1.5 لتر، مش كوبايه، وكنت سعيد جدا جدا جدا لاني محتال. فده مهم قوي. يبقى المهم التعويض لو ما عوضناش هدخل في جفاف. الجفاف ده ممكن يكون قاتل، هيأثر على الكلى، هيأثر على الإعياء اللي عندي في مخي ويدخلني في جهاز حراري حتى لو مفيش شمس دلوقتي. مهم قوي بشكل عام بقى. يبقى انا اعرف ازاي ان انا محتاج الميه، ان انا كلمه عطشان انت غلطان. اوعى تشرب ميه اما انت توصل للعطش، اشرب ميه قبل ما تعطش. العطش ده خطا معناه ان انا فقدت كيلو، فقدت كيلو، انت فقدت لتر، انت كنت فين؟ يبقى الناس الكبار بقى كمان المسنين فوق الستين ما بيقولوش عن عطشانين، فللاسف بيموتوا بدري مع ارتفاع درجه الحراره. الاطفال الصغار مش عارفين يعني ايه عطش، فبرضه قبل 5 سنين بيجيلهم جفاف، كل ضحايا جفاف اغلبهم اطفال. هل كميه العصير او المشروبات بتغني عن الميه؟ لا، نمره 1 ميه، 2 ميه، 3 ميه، 4 الفاكهه والخضروات، 5 حاجه بعد كده بقى حطي عصاير الفاكهه بس تكون معموله في البيت مش محفوظه، لان زياده الملح وزياده السكر اللي في الاسواق اللي في المشروبات الصناعيه المصنعه في الشوارع دي كلها دي بتزود برضو الحاجه للميه ومش بنصحش بيها. دكتور سؤال اخير، يعني العرق بيأثر على الملابس، بتكون الملابس مبلوله بالعرق نغيرها مرتين ثلاثه في اليوم لو يعني لو يتغسر بيحصل بقى مشاكل، والاملاح دي كلها هتعمل التهابات جلديه وحساسيات وتزود الاكزيما اللي عندي، وخطا كبير جدا. ويا ما شفنا حالات عندها حساسيه من الفطريات ومزمنه وبقى لها فتره ومحدش واخد باله، نقول لهم خد ملابسك زياده وانت في حمام السباحه وانت في الشغل، اما تطلع بره في اي مكان تاني هتروح تزور حد قول لهم عايز اغير، عايز ملابسي، غير الملابس وما تتكسفش، لان ده لما بتحط الملابس وتمشي بيها وهي مبلوله ده ممكن يعمل لك مشاكل واخطرها الالتهابات الجلديه والحساسيات الجلديه الفطريه. او التوجه الى مصدر هواء زي التكييف او المروحه. ما فيش عزيزتي المستمعة، نؤكد دائما على أهمية التعليم الفني لمصر بلدنا، وهبة يوسف أيضا تؤكد على ذلك من خلال هذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. دكتور محمد أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك فندم. دكتور محمد، بنتكلم مع حضرتك عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد في ظل تعليمات وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواكبة كل الأمور التعليمية الحديثة. هو طبعا الدعم اللي بياخده التعليم الفني من سيادة الرئيس ومؤسسة الرئاسة بصفة عامة دعم غير مسبوق، وده طبعا إحساسا بأهمية هذا النوع من التعليم لإحداث أي تنمية اقتصادية. يعني بعد خطة الإصلاح الاقتصادي اللي حدثت من منذ يعني 2014 لغاية دلوقتي، بدأت الدولة تقف على رجليها ويبقى عندها بنية أساسية كويسة، وفي نفس الوقت تبقى مستعدة لاستقبال استثمارات مهولة من الخارج. فالاستثمارات دي عايزة عمالة فنية ماهرة، وإذا لم تتوفر العمالة الفنية الماهرة فإحنا في مشكلة. فالمسألة ما بقاش فيها يعني ان احنا نضيع وقت اكتر من كده، لابد من اصلاح التعليم الفني وتحقيق اللي بيقوله الدستور المصري واللي بتقوله خطة 2030، ان الخريجين يبقوا بيلبوا احتياجات سوق العمل، وان تبقى الجودة بتاعت التعليم الفني مناظرة لمعايير الجودة العالمية. فده هو الهدف بتاعنا. بنعمله ازاي ده؟ بنعمله بكذا حاجة. عشان احقق احتياجات سوق العمل بنعمل حاجتين رئيسيتين. احنا طبعا عندنا عدد كبير جدا من المدارس، يعني مش هينفع ندوس على الازرار نروح نصلح لوحده. عندنا 1300 مدرسة، منهم نصهم تقريبا مدارس تعليم صناعي، ونص التاني الا قليلا مدارس تعليم تجاري وزراعي، وعدد قليل قوي حوالي 2% تعليم فندقي. نحتاج إلى تطوير المنظومة بالكامل. بالضبط كده. التطوير بيتم إزاي؟ بيتم أول حاجة فيه، أول يعني بيلدنج بلوك أو يعني أول طوبة فيه، هي في تحديث المناهج، تحديث البرامج الدراسية. إن البرامج الدراسية في البلاد اللي هي نهضت بتعليمها الفني كانت مبنية على إن الطالب بيكتسب مهارات أثناء فترة تعليمه في المدرسة أو في المصنع. يعني مش يحفظ كلام، مش يحفظ معارف او يتذكرها، لانه لما هو بيروح يشتغل، لانه خد بالك حضرتك انه خريج التعليم الفني هو اول أو الشاب أو شابة بيتخرج لسوق العمل في سن صغير جدا 18 سنة 20 سنة، فهو ده الموجة الأولى من الناس اللي بيبقوا محتاجين شغل، لابد أن يكون قادر على المنافسة. صح. زي بقى يكون قادر على المنافسة لما هيروح يعمل انترفيو، شاف إعلان أو حد قريبه قال له روح للحتة الفلانية فيها شغل، هيعمل إيه؟ هيسألوه، هيعملوا لجنة وتقابلوا. عمرهم ما هيسألوه يقول له سمع لنا صفحة كذا من الكتاب، سمع لنا على الموضوع الفلاني. مهارات علمية عملية، أنت تعرف تعمل إيه، مش حافظ إيه. فبالتالي هو ده معنى المهارات. فإحنا عشان كده بنعمل إيه؟ بنعمل جلسات مع الصناعة. إحنا عندنا حوالي 70-80 مهنة رئيسية، فالمهن دي لها مناهج عندنا ولها كتب منذ قديم الأزل معمولة وبتتحدث وكده. فإحنا بنعمل إيه؟ أخذنا حوالي تقريبا نص المهن، وخد كل تعليم، كل المهن اللي في التعليم التجاري، كل المهن اللي في التعليم الزراعي، كل المهن اللي في التعليم الفندقي، وتقريبا نص المهن اللي في التعليم الصناعي لأن الحجم العمل كبير جدا جدا. وبنقعد مع رجال الاقتصاد اللي هم المهتمين بهذا الأمر، وناخد منهم مواصفات الخريج. ودي مش قاعدة يعني نص ساعة، ده ورش عمل قد تمتد لأسبوع أو أكتر. يعني في بعض المهن مهن جديدة، يعني مثلا الزراعة الحيوية، مثلا الزراعة الحيوية المنتجات الخضروات والفاكهة اللي معمولة بالزراعة الحيوية تمنها مرة ونص قد الحاجات العادية اللي هي معلهاش أسمدة، معلهاش تسميد، معلهاش مبيدات، معلهاش مش عارف حاجات زي دي. دي مهن حديثة، حاجات مثلا العربيات الحديثة اللي هي بتشتغل بالكمبيوترز، هو الميكانيكي اللي في الشارع عندنا هينفع يصلحها، هيبوظها اكشلي. فده هذا التخصص، ده تخصص ميكاترونيات او تخصص اوتوترونكس. ففي مهن بتنقرض ومهن تانية تيجي بدلها. فبالتالي بنحدد المهارات اللي الصناعه عايزاها في كل مهنه، وبناء عليها بنصيغ، بنعيد صياغه المناهج، وبتكتب بنسميها وحدات تدريب بيكتبوها المعلمين. فعندنا كذا ورشه عمل تم عقدها، منهم ورشة حاليا منعقدة في اسكندرية فيها 90 معلم وموجه من جميع أنحاء مصر ومن قطاع التعليم الفني. بتعمل إيه؟ بتحدث 8 مهن في التعليم الصناعي، قبل كده تحدث أظن 5 مهن في التعليم التجاري، وتحدث 6-7 مهن في التعليم الزراعي، وزيهم في التعليم الفندقي. فده أول حاجة لازم نعملها. طبعا ده بيستلزم إن أنا بعد ما حدث اللي بيكتب الحاجات دي هو المعلمين والموجهين، فهما كمان متحمسين جدا للتحديث ده لأنه أول مرة يتعمل في مصر، كنا بنتكلم عليه كتير بس ما بنعملوش. فدلوقتي خلاص بدأنا الطريق، وإن شاء الله في أول سبتمبر، في أول سنة دراسية في الأسبوع الثالث من سبتمبر، هنطبق هذا الكلام في حوالي 105 مدرسة محددين تم اختيارهم، يعني منتشرين في جميع أنحاء المحافظات. طبعا بنحاول المدارس اللي هي ما فيش فيها نقص في المعلمين، اللي فيها الكثافة الطلاب مش عالية. فحضرتك ده هيبقى هو إطلاق التحديث، يعني انطلاقة التحديث بالنسبة للمناهج دي حاجة. ده محور من المحاور، محور من المحاور، وإن شاء الله مستمرين في هذا، مش هنتوقف. السنة الجاية هنكمل بقية المهن، والسنة اللي بعدها نكمل بقية المهن الفرعية. فبعد 3 سنين هتبقى كل المناهج بتاعتنا محدثة، ودربنا المعلمين. وهذا النوع من التحديث بقى هتحس ان الطالب بقى طالب فعال، يعني الطالب هيبقى مطلوب منه مثلا في النظام الجديد ده ان هو يبقى عنده ما يسمى بالبورتفوليو او ملف الانجازات، اللي هو زي كتاب بيكتب فيه كل الحاجات، الانشطة اللي قام بيها والحاجات اللي انتجها بالفعل. فطبعا ده هيخليه يبحث في الانترنت ويعلم نفسه بنفسه، ويعرف يكتب الحاجة كويس، وسائل يقدر يسجل فيلم، يقدر يسجل صور، بحيث انه هذا الملف هو ده اللي هياخده معاه لما يروح يعمل انترفيو وهو بيشتغل. فرصة للإبداع وتنمية المهارات. التجارب اللي احنا عملناها في هذا المجال اثبتت ان الطلبة دول كنز، لان هم بيتحمسوا جدا جدا لهذا العمل. لما يعني عندنا شكاوي من بعض المدارس انه ازاي ما تاخدوناش بالجدارات. عزيزتي المستمعة، والآن نقدم لك مبادرة جديدة، وهي مبادرة لقمة حلال مع الأستاذة حنان مدحت عضوة هذه المبادرة، فلنستمع. يا صباح صباح السعادة، صباح العمل، صباح التفوق، صباح الشغل بالإيد الحرة المصرية. وأتشرف بأني أكون عضوة من مجموعة كبيرة من سيدات مصريات عايزين يبنوا اقتصاد دولة بيتهم. يشرفني أن أكون عضوة معاهم في المبادرة. هنتكلم عن المبادرة بأنها مجموعة سيدات مصريات حابين يشجعوا أي ست بيت عايزة تشتغل من البيت في مجال الأكل أو في أي مجال ويبقى ليها مشروعها الخاص من أبسط الإمكانيات اللي هي تمتلكها. المبادرة بتقدم مساعدات مش مادية، لأ، إعلانية. بيتم الإعلان في صفحة على الفيسبوك تقدروا تدخلوا عليها باسم مبادرة لقمة حلال لكاترينج المحافظات. أي منطقة في مصر، أي سيدة في أي مكان في مصر تقدر تعلن على الصفحة دي منتجها مع رقم تليفونها مع المنطقة اللي هي بتقوم بالبيع منها. المبادرة بتساعدها في التسويق المنتج بتاعها لو هي متأكدة فعلا من نجاح مشروعها ومن جودة خامتها ومنتجها. بتقدري تقيمي اقتصاد دولة بيتك بالمساعدة وبالعمل الحر وبالشغل. وكفاية ان سيدات مصريات حريصين على دعمنا وعلى، ودي صفة كافية جدا للأمانة معاهم. وان شاء الله بيتم عمل كورسات للتعليم في مجال المطبخ، وان بتقدم لكم النصائح والدعم المعنوي ان شاء الله لتسويق منتجكم. ياريت نحاول ندعم المبادرة ونكون معاها لإقامة اقتصاد دولة بيتك بتعبك وبشقاكي بحبك وبحاجة حلوة انت بتحب تعمليها. للمرة التانية الصفحة على الفيسبوك مبادرة لقمة حلال كاترينج المحافظات بيتم الإعلان عنها ودعمها إن شاء الله. فتح باب جديد، فتح باب رزق لكل سيدة مصرية. وانتهت حلقة اليوم. أتمنى أن تكون فقرات البرنامج قد حازت إعجابكم. شكرا لعوض صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.